ويعضد هذا القول الذي والذي قبله قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني به ذكر الله عند ذبحها. قول الرابع إنه إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال ابن وهب حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام، وأنها ثمانية أزواج الآية. وقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب. كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. وقال عبد الله بن وهب قال لي مالك أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول فكلوا منها. قال ابن وهب وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم فكلوا منها قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك. قال هشيم عن حسين عن مجاهد في قوله حسين بن عبد الرحمن عن حسين يا جماعة نعم حسين أنا ذات دار أقول لكم حسين ده بن ذات وراكم سبختوني دار أقول لكم حسين ده بن البربع المجاهد ده ما عرفته حسين مش هو نعم. حسين معروف نعم نعم. قال عن حسين عن مجاهد في قوله قال هشيم عن حسين عن مجاهد في قوله فكلوا منها هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجزأها نصفين، نصف للمضحي ونصف للفقراء. القول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء، ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به، لقوله في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وسيأتي الكلام عليها عندها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله البائس الفقير، قال عكرمة هو المضطر الذي عليه البؤس والفقير المتعفف، هكذا؟ نعم. قال وقال مجاهد هو الفقير المتعففة، وقال مجاهد هو الذي لا يبسط يده، وقال قتادة هو الزمن، وقال مقاتل بن حيان هو الضرير. ده كيف ده؟ نعم ممكن يكون ضرير ويكون لكن ملي هاي هل الضرارة دي يعني ممكن يكون زمن ويمكن يكون ضرير أو ما بينهم الاثنين مع بعض وقوله ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة يعني أنه مظنة أنه لا يعمل كذا يعني لا يستطيع أن يتكسب. أيوة. الضرير لا يستطيع والزمن لا يستطيع، وإذا جمع بينهم الاثنين زمن وضرير ضرير يكون يعني أحوج. وقوله ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعبين القرضي، وقال عكرمة عن ابن عباس ثم ليقضوا تفثهم قال التفث المناسك. وقوله وليوفوا نذورهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي، فما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد وليوفوا نذورهم قال الذبائح. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليوفوا نذورهم كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة وليوفوا نذورهم قال حجهم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لا لا قد روى الإمام ابن أبي حاتم. أيوه عبد الرحمن وياه. نعم. أنه قال حدثنا أبي، عندك أحمد؟ عن منه؟ وابن أبي حاتم. ممكن. مقرون به. ممكن. نعم قال وكذا وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي أو الإمام أحمد وابن أبي حاتم. نعم لكن الضمير لابن أبي حاتم مش حدثنا أبي. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر. لا لكن لو كده ما مشكلة، ما هو ما الإمام أحمد ما حيروي عن أبي حاتم يعني، ولا كيف يا مولانا؟ ما ممكن. ما ممكن يعني روى عن أحمد وروى عن أبيه. يعني من أبي حاتم عن أبيه وعن أحمد. عندك في نسختك كده يا مولانا؟ أنا عندي وكذا روى الإمام أحمد وابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال ممكن كذا أصلا. كذا ما مستقيم يعني. ممكن. وابن أبي حاتم ذات عنده رواية عن أحمد. نعم. الله أعلم يعني. الله أعلم. نعم. أحمد مات 41. نعم. وأبو حاتم مات 77 تقريبا. نعم قال وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان في قوله وليوفوا نذورهم قال نذر الحج أو نذر الحج وكل من دخل بالحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار أو عرفة الصفا والمروة والمزدلفة ورمي الجمار وعرفة والمزدلفة. هاي معتبر الطبع. نعم. لا مو كذا مولانا، معطوف على المرفوع ده يعني. نعم. طواف وعرفة. طواف بالبيت. نعم. وبعدين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة. نعم. ورمي الجمال. بلى. عندهم كذا. عندك مرفوعة كذا؟ نسختك سامحة يا شيخ كباش. نعم على ما أمروا قال وروي عن مالك نحو هذا وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال قال لابن عباس تقرأ سورة الحج يقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم فاض فطاف بالبيت. عندكم أبي حمزة مسيا؟ لكن هو أبي جمرة. نعم نص. يبر كثيرا عن ابن عباس. بلى. نعم. حماد بن سلمة. حماد والله الغالب هو ابن سلمة هذا. ابن زيد عندك مضبوط؟ مضبوط كده زيد. السلام ورحمة الله وبركاته. قال وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قرأ أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وقوله تعالى بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر فأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيق. ده كان ابن عمر ذاته مشكلة مولانا. لا عنده ولا من عمر. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن رجل عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق يوم الغرق زمان نوح وقال خصيف إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط وقال ابن أبي نجيح وليس عن مجاهد اعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك. وقال عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن ابن الزبير قال إنما سمي العتيق لأن الله عتقه من الجبابرة. عندنا اعتقه من الجبابرة المعنى واحد. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قال قالوا حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار لأنه لم يظهر عليه جبار. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل البخاري عن عبد الله بن صالح به وقال إن كان صحيحا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلا. وهو لأنه هل البيت يعني كان مبني من أول يعني الكلام ذلك هل البيت يعني من زمن نوح أي زمن نوح كان يعني مبني يعني كان عنده بناء وأقول يعني أول من بناه الملائكة وآدم وشيث وانت ماشي يعني في السير يعني هل يصح هذا يعني الأثر يعني بوأنا يعني كأنه يعني كان في أثر له قالوا حسب ما يقول أهل التفسير نعم. يعني يرفع القواعد أيوة قالوا كده يعني وقالوا أول من حج آدم لكن ما في شيء يعني صحيح يعني أول ملائكة أول من حجت إلى البيت وآدم وشيث في جماعة ونوح لكن كل هذه ما فيها شيء يعني ثابت متصل يعني حتى الإسناد يعني ما هو موجود حتى ينظر في صحته أو عدم صحته كلها يعني نوع من أنواع السير التي تذكر لذلك إبراهيم هو الذي نعم يعني بناه في رواية مولانا وما من نبي إلا وقد حج البيت أو شيء من هذا نعم يقولون يعني ما هو هذا يعني الظاهر أنه موسى موسى هذا طبعا ورد في الصحيحين يعني. نعم. وهذا طبعا بعد إبراهيم نعم ويونس ويونس نعم. وعيسى إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطوف نعم. بالبيت في الرؤيا لكن ما ذكر واحد من الأخيار الأنبياء والأنبياء أنه يعني حج البيت لكن هي عليه حال سير يعني فالسير قد تصح وقد لا تصح هو إن أول بيت وضع للناس الذي ببكته نحن مذكور مع إبراهيم الآيات مع إبراهيم عليه السلام هذا هو الذي يعني يجعل الناس يقول لكن الناس توسعوا يعني يقول خلاص يعني وضعوا فلان وفلان وفلان إنه ما يحتاج يقول لك لدليل أو برهان إنما هي قصة يعني وكان رابية يعني زي ما لما وضع هاجر وإسماعيل وضعوا عند هذه الرابية وبعد ذكر يعني إبراهيم يعني أنه هذا البيت يعني يبنيه إسماعيل وإبراهيم عليه السلام القصة الطويلة المذكورة فيه يعني ولادة إسماعيل وجعله عند البيت جبريل ما قال لهم كده مش هو جبريل قال يا ابن هذا البيت يعني إبراهيم هذا القرآن وإبراهيم عليه السلام ممكن يكون أصوله أسسه ممكن من قديم يعني لأنه هم لما جاي حركوا الأساس على ما مذكور يعني في السيرة طرفنا في الصحيح لما اهتزت مكة تقريبا ولا هاي زي كده لكن في الصحيح ما في اهتزت مكة يعني لا في إنه وصلوا للأساس بتاع هاي. الطرف كده إنه ها عيال كأنها كاسمة البخت مش في حاجة زي كده نعم. هاي في البخاري هاي أيوة نعم كان نز... لا لكن دم هذا هنا يا المزبر هاي أول ما ننقض وجاء يبنيه من تاني أنا قصدت أصول والأسس يعني بتاعته ممكن تكون قديمة يعني بعد ذاك البناء والرفع ده من إبراهيم والله ممكن ما الأسنمة والبقد هذه

لا مدري نشوف بالعصر يعني. شوف ابن ماجه. ايوه. عن عن عنهما. عنهما. ايوه. ما شاء الله. واصل. اي نعم. بارك الله في حفظك يا مولانا. امين ياكل مسلم جميعا. قال ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحي بقرنا. قال سعيد بن المسيب خطا الله. خطا اي نعم. ابيك ابو حمزه. اي. معروف ابن عباس. كل وقت. ايوه ايوه. نعم. قال ولهم عنه مش نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحي باعظم القرن والاذن. قال سعيد بن المسيب العظم النصف فاكثر. وقال بعض اهل اللغه ان كسر قرنها الاعلى فهي قصماء، فاما العظم فهو كسر الاسفل، وعظم الاذن قطع بعضها. وعند الشافعيه ان التضحيه بذلك مجزئه لكن تكره. وقال احمد لا تجزئ الاضحيه باعظم القرن والاذن لهذا الحديث. وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ والله أعلم. قال أما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا. قال له الشافعي والأصمعي والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا والله أعلم. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئوا، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استقبال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزي التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة ابن عبدين السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة الكثيرة. فالمصفرة قيل هي الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكثيرة العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء. فأما إن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. وقد روى وعليه الناس هنا كان حصل أي شيء. أيوة مالك ما عنده كده برضو. أي مالك يا هكذا. قال وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال اشتريت كبشا أضحي به، فعاد الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. ولهذا الحديث أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي تكون عندي كذا. ولهذا في الحديث، ولهذا جاء في الحديث من معقوفتين. نعم ممكن هذا جاء ولهذا في الحديث نعم غيها. أي تكون الهدية أو الأضحية حسنة سمينة. ما قلت يا مولانا؟ قال ولهذا في الحديث أول لهذا جاء في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي تكون الهدية أو الأضحية حسنة سمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي بها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت به 300 دينار، فأبيعها واشتري بثمنها بدنا؟ قال لا انحرها إياها. وقال الضحاك عن ابن عباس البدن من شعائر الله، وقال محمد بن أبي موسى الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق من شعائر الله، وقال ابن عمر أعظم الشعائر البيت. وقوله تعالى لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال ما لم يسمى بدنا. وقال مجاهد في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يعني ما لم تسمى بدنا فلتنتفع بها، معنى كده؟ نعم نعم صلى الله عليه. قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنا أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة ومقاتل وعطاء الخرساني وغيرهم، وقال آخرون بل له أن ينتفع بها وإن كان هديا إذا احتاج إلى ذلك. كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن عن المغيرة بن أبي الحر عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها فاذبحها وولدها. وعنده ابنه عند ابن أبي الحر، شوفوا في مسلم مسلم بن أبي الحسن هذا جعل عن المغيرة بن أبي الحر. أنت عندك حسن ما أعرف نصحتكم كيف مولانا؟ كيف في نصحتكم هي؟ حسن المغيرة بن حسن على علي. جيب القلم بس خليه يشوف هو الحسن. شوفوا في مسلم، ما قال في مسلم؟ نعم حديث جابر. لا لا لا صح، ذاك بروح حديث جابر. اي نعم علي ترجع علي كذا. كويس. وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل أو محل الهدي، محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوفا أي يبلغ محله. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا ولله الحمد. وقال ابن جريج عن عطاء كان ابن عباس يقول كل من طاف بالبيت فقد حل، قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة في كل أمة هذا مش يعني على مصحة. يعني وأول كلام ابن عباس إن أول ما تحل اللهم إلا إذا أحل يعني حليت بعد رمي الجمرة. أي نعم كانوا يعني الإفاضة. أيوة وليس ليس معنى ذلك إنه مجرد يعني وصل البيت والطاب وساق معه الهدي وكذا يعني انه يكون خلاص يعني حله، هذا بخلاف المنصوص عليه وعمل الناس. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولكل أمة جعلنا منسكا، قال عيدا، وقال عكرمة ذبحا، وقال زيد بن أسلم في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا إنها مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. وقوله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كما ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين كذا بكبشين أملحين يقرنين فسجد وكبر فسمى عندي فسجد لكن فسمى هو الحديث. نعم هو فسمى ما في الله أيوه صحيحين. نعم نعم هذا مولانا تقوله أنت بعلمك، أنا درانا شنو يمكن في رواية يمكن في حاجة. استغفر الله معونا قصير. استغفر الله استغفر الله فسم. قال أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين قرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سلام بن مسكين عن عيذ الله المجاشعي عن أبي داود وهو نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه من حديث سلام بن مسكين من حديث سلام بن مسكين به. وقوله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي معبودكم واحد. وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال فله أسلموا أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. فبشر المخبتين قال مجاهد المطمئنين وقال الضحاك وقتادة المتواضعين وقال سدي الوجلين وقال عمرو بن أوس المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصرون. قال الثوري وبشر المخبتين قال المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. وأحسن ما يفسر به وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت منه قلوبهم صابرين على ما أصابهم أي من المصائب. قال الحسن البصري والله لتصبرن أو لتهلكن. والمقيم الصلاة قرأ الجمهور بالإضافة وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن السميقع والمقيمين الصلاة بالنصب. قراءة الشاذة يعني. على انه هو اسم فاعل يعني. جائز من ناحية اللغة. لكن من ناحية القراءة والسنة لا. أيوه. لا ده معجم قاف المعجم. وقال الحسن البصري والمقيم الصلاة وإنما حذفت النون ها هنا تخفيفا ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة. ما عندنا محفوظة لكن نعم ولكن على سبيل التخفيف فنصبت أي المؤدين. أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه ومما رزقناهم ينفقون أي وينفقون مما آتاهم الله من طيب الرزق أو من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم وفقرائهم. لأنه تفسير لقراءة أمي سمعت يا عينا أي نعم يجب بكم يتكلم ولا حاجة ولا هذا صوت الصلاة هذا البس نفسه. ايوه وقال والمقيمين اي نعم ولا والمقيمين الصلاة اصلا تكون ان يعني مضافة اي والمقيمين الصلاة نعم. ومرناك الحديث الاول هذا النفيع هذا ما عرفتموه اجبه بالكذاب يعني نعم. مش عند ذكر في المقدمة مسلم مسلم وكان قال يعني سحاد ولا نعم بعدين بل والله ولا سعيد زي ما حدثنا قال كذا يعني لكن سعيد حدث عن بعض البدريين طبعا لكن المبالغة يعني ايوه نعم نعم نعم صار محدثا ايوه فكيف بزماننا؟ لا زمان ذاك لقى له فرصه يبقى محدث الزول ده والله حي عليك زمان ذاك كيف يعني كان بقى شيخ الاسلام ده ما ابقى صير يا الله نعم، قال ومما رزقناهم ينفقون، أي وينفقون مما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم ورقائهم وقراباتهم وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله، وهذه بخلاف صفات المنافقين فإنهم بالعكس من هذا كله كما تقدم تفسيره في سورة براءة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى، كما قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم. قال ابن جريج قال عطاء في قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال البقرة والبعير وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال مجاهد إنما البدن من الإبل. قلت أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاقه أو في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث، ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. عليكم السلام ورحمة الله. وقال إسحاق بن راهويه وغيره بل تجزئ البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما، فالله أعلم. وقوله لكم فيها خير أو ثواب في الدار الآخرة، وهو لمن قال يركبها قال إنها بدنة، يعني هو يعني البدنة أنها تركب صحيح. وفي الحديث الآخر قالت البقرة قالت ما لي هذا خلقت عندما ركبها الرجل، أي نعم، لما في مشاهد لا تسمى بدنة، يعني هي ما تسمى بدنة لكن المعنى واحد يعني في الحكم، يعني الشرع يعني. أحسن الله واحد. نعم. قال عن سليمان بن يزيد الكعبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإنه لا يؤتى كذا ولا يأتي وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. وقال سفيان الثوري كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن، فقيل له تستدين وتسوق البدن؟ فقال إني سمعت الله يقول لكم فيها خير. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة. ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدارقطني في سننه. وقال مجاهد لكم فيها خير قال أجر ومنافع. وقال إبراهيم النخعي يركبها ويحلبها أو يحلبها إذا احتاج إليها. وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ابن عباس؟ عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس؟ يزيد عنده إدراك لابن عباس؟ ما عنده. كنت عندك عن منو؟ عند أبي عياش. أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش؟ أحسن. أحسنت. أحسن صاحب الكتاب يا مولانا. صلى الله عليه وسلم. بعيد يعني يمكن يحتاج إلى راويين يعني في بعض الأحيان يعني. نعم. أي ما خطأ بس. نعم. قال عن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته ثم سمى الله وكبر وذبح وعن علي بن الحسين عن أبي رافع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين قرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمها جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما رواه أحمد وابن ماجة وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف قال قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك وكذلك روى مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو هذا وقال ليس عن مجاهد إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث وروى ابن أبي نجيح عنه نحوه وقال الضحاك تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وهو أبو داود وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار قال إن سليم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك قف من شقها الأيمن قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة وجعل يطعنها أو يطعنها بحربة في يده وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال في حرف ابن مسعود صواف أي معلقة قياما صوافا صوافا عندي في النون كده عليك النون هاي في النون هاي يحكوا عن ابن مسعود يعني نعم صح قلنا وهلا فيه قلنا نخليه بس كده احسن صواب صافينات وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من قرأ صوافن قال معقولة ومن قرأها صواف فقال تصف بين يديها وقال طاووس والحسن وغيرهما فاذكر اسم الله عليها صوافي يعني خالصة لله عز وجل وكذا رواه مالك عن الزهري وقال عبد الرحمن بن زيد صوافي ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم وقوله فإذا وجبت جنوبها قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني سقطت إلى الأرض وهي رواية عن ابن عباس وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوفي عن ابن عباس فإذا وجبت جنوبها يعني نحيرت وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحيرت حتى تموت وتبرد حركتها قد جاء في حديث مرفوع ولا تعجل النفوس أن تزهق وقد رواه الثوري في جامعه عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا ما صحيح لكن قبله هذا له كلام يعني. نعم. نعم لا تعجلوا. عندك شنو؟ وليحد. وليحد هي وليحد وليحد. لا واحد. قال وعن ابي واقد الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميته، رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه. هو اقرب الى الضعف يعني. نعم. لكن المعنى صحيح. نعم. مش عليه عمل الفقهاء يعني؟ المسلمين جميعا تقريبا. نعم ابين من الحي فهو. نعم. وقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قال بعض السلف قوله فكلوا منها امر بإباحة. بعض الناس مره سال يعني في شيء من هذا يعني، قال يعني هو عنده سكري وقطع وكراعه يعني، هل ايوه يلزم فيها ما يلزم حي يعني، هو ما مات يعني صل عليها يعني، يعني كفينا وكذا وشنو، ولا دفينا ساكت؟ لا يكفينا من غير ممكن يكفينا يعني، لكن ما فيها صلاه. ما هو ذكروا الفقهاء يعني اذا وجد الراس يصلي عليه يعني، يقول في الطريق يعني. اللي يقول يعني ما وجد يعني وجدوا يعني من الصدر الى تحت يصلى عليه، وجدوا الرجلين او اليدين يعني ما يصلى عليه، تنو خلاص احتمال يكون حيس ابو اهله ولا وبينت منه ولا حاجه. اي نعم. نعم. قال وقوله تعالى فكلوا منها ما أطعموا القانع والمعتر. قال بعض السلف قوله فكلوا منها أمر إباحة، وقال مالك يستحب ذلك، وقال غيره يجب، وهو وجه لبعض الشافعية. واختلف في المراد بالقانع والمعتر، فقال العوفي عن ابن عباس القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك إن أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. وكذا قال مجاهد محمد بن كعب القرضي، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القانع المتعفف والمعتر السائل، وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. هذا ولا صح يعني معتر، أنا ذلك يسمونه معتر هذا. كلما رأى شيء يعني يقول أعطوني. خلاف القانع، القانع طبعا ظاهر من الكلمة. نعم. نعم. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري وابن الكلبي ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتبرع ولا يسألك. وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير القانع هو السائل، ثم قال أما سمعت قول الشماخ لمال المرء يصلحه فيغني مفارقه أعف من القنوع مفاقره مفاقره أعف من القنوع، قال يغني من السؤال. وبه قال ابن زيد، وقال زيد بن أسلم القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور. وهو رواية عن ابنه عبد الرحمن بن زيد أيضا، عن مجاهد أيضا القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وعن عكرمة نحوه، وعنه القانع أهل مكة. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال. والمعتر من الاعترار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأنه تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا، وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول الثاني أن المضحي يأكل نصف ويتصدق بالنصف، لقوله في الآية المتقدمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية، وقال بعضهم يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي. كلام عندهم الحق يعني والثلث يعني. هم يا مولانا يعني يعني احيان كثيره لو لم يكن الاغلب عندنا بالذات في بلدنا هذا نعم. يعني هم ياتون عليها كلها يعني. ما يكادون يتصدقون بشيء يعني. في الاخر يعني خلاص يعني فاتوا فاتوا يعني معروف والاحسان. يعني ما وجوبا يعني ما عليه ضمان. لا ما عليه. عندنا في المذهب ومذاهب الاخرين يعني ما في ضمان يعني. فاتوا فاتوا الخير يعني. هل لو دعا بعض الناس بنية التصدق؟ ممكن. أول هدية ممكن. نعم أحسن الله إليكم. هذه العقيقة يعني لو دعا الناس. وهذا خاص باللحم ولا يدخل فيه والرصوة؟ يدخل فيه؟ هو قسم للناس العقيقة يعني. يا إما يقسمها للناس يا إما يدعو الناس اللي حوله بعض المساكين يعني. كويس. هل يدخل فيه الرأس ولا خاص باللحم بس؟ جلد ما ماكل لكن الراس وال وال ما هو جلد الاعضاء ما لا لا قصدي في الفيلم في نيه التصدق هل يدخل فيه الراس؟ يدخل اي نعم. والاعضاء يعني الجلود لا تباع يعني. اي نعم اي نعم. لا قصدنا هو قصد مساله التصدق يعني. اي نعم التصدق بكل ما فيها يعني. لو تصدق فيها يعني جميعا نعم. أنا أسمع في ناس ما بيأكلوا. في ناس ما يأكلوا الرئة. خلاص هو يعني تخيل الناس اللي بيأكلوا هذه. في ناس ما يأكلوا كمونية هذه الصارينو. نعم. تخيل يعني. نعم. تعرف على الناس. نعم. في ناس يأكلوا أي شيء منها. عارف من يأكل كل شيء فيها. جدا. لله كان شعر هذا بس لكن كل شيء فيه يأكله. سبحان الله. والله ما أقول أي حاجة ما قعدنا عافية أنا ما قاعد عافية يعني فيها شيء يعني. نعم ومن العلماء. كموني أنت أقول ولا؟ أنا كيف ما أقول يا مولانا؟ لكن ما بناكل الرئة. بالله. عيب في البيت كده بس يعني عندنا. من صغار. لا نضجة ولا نية ما جربتها قط في حياتي. تقول نقيه. لا لا الرئة الرئة دي يا جماعة. ليس من السحر السحر. ليس من طعامي. ليس من طعامي. يا هل فشفاش أي مرة. ليس من طعامي. نعم. بس ما أكلنا. أيوه. وكذلك لا نأكل الخصيتين. أيوه كويس. أنا في ناس بيأكلوها. في ناس بيأكلوها. نعم. قال وأما الجلود ففي مسند الإمام ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها لا تبيعوا ولا تبيعوها. ومن العلماء من رخص في ذلك ومنهم من قال يقاسم الفقراء ثمنها والله أعلم. مسألة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس هو من النسك في شيء أخرجاه. فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين زاد أحمد أن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم ولا وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد تشرع عنده لهم وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم. ثم قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده. وبه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع وقيل يومان بعده وبه قال أحمد وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده. وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح. رواه أحمد وابن حبان وقيل إن وقت الذبح يمتد وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة. وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو قول غريب. هو صحيح عنه يعني. لا. الكلام بيقول مثلا اليوم الاول درس اي قالوا ها والله ثلاثة ايام انا عندي عليه حل خلاص وفي ناس قالوا يوم واحد اي نعم والله محل تاويل يعني ما في يعني يقين يعني على اليوم الواحد وكذلك يعني الايام الثلاثه هذه يعني نوع من انواع التاويل يعني لو ذبح في اليوم الاول هذا افضل يعني خرج من النزاع كل الخلاف نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في اليوم الاول نعم ذبح في اليوم الاول لكن ما من الناس من قالوا يعني في منن ما يستطيع ان يذبح الناس في يوم واحد صح ما يستطيعون حتى لو وكلت شركات لان الشركات يكون عندها مرات ملايين من لا لا لا أضاحي ومنها بدن ومنها بقر ومنها غنم ولا آخر يعني استمروا ثلاثة أربعة خمس ست سبع أيام مرات لذلك واحدهم قال إنه العشر يعني في الحجة كلها يعني ما بعد العشر يعني نعم تكون شات لحمة انت ما قاعد تسمع معنا الان؟ لا قاعد اسمع. لكن يعني مريم الجو زي انا اصاب النسبه. ما في خلاف يعني. طيب. الخلاف بقى في الايام الثانيه وهذه. تكون شاءت لا؟ ما في خلاف ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا. ممكن هاي. ما خلاف خلاف فقهي يعني. ما خلاف نصي. انت ما في يعني مورد التجديم. مورد الاجتهاد هاي. هاي. اليوم الاول يعني؟ هاي ممكن ما خلاص اذا ذبحها اليوم الاول ما خلاص نعم هو الشيخ بين لكم انه هو القول بعدم الاجزاء ده برضه ما هو ما قول معتمد على نص صريح نعم تاويل الاجتهاد كله يعني نعم. لا سيما انه مسمى العيد يعني هو المساله مرده ذاته من اشياء انه مرده هذا العيد ما هو يعني ايام التشريق ممنوع الصيام نعم الا للحج ما هي أكل وشرب معناها هي أيام أكل وشرب نعم نعم نعم أحسن الله إليكم شيخ بارك الله فيكم قال نعم وقوله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يقول تعالى من أجل هذا سخرناها لكم أي ذللناها لكم وجعلناها منقاذة لكم خاضعة إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وقال في هذه الآية الكريمة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ يلا طيب بارك الله فيك الله يسلمك عليك بارك الله لا ينال الله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سانديكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير في تفسيره قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين يقول تعالى إنما شرع لكم نحو هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها فإنه الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها فإنه تعالى هو الغني عما سواه وقد كانوا في جاهليتهم إذ ذبحوها لآلهتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أن ننضح، فأنزل الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أن يتقبل ذلك ويجزي عليه، كما جاء في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وما جاء في الحديث إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، كما تقدم في الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم. وقال وكيع عن يحيى بن مسلم بن الضحاك سألت عامرا الشعبي عن جلود الأضاحي فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن شئت فبع وإن شئت فأمسك وإن شئت فتصدق. وقوله يحيى بن مسلم، نعم، ابن الضحاك، يحيى بن مسلم وكان ابن الضحاك. إذ عندك ابن الضحاك عندهم عن الضحاك أبي الضحاك ابن عندنا أبي الضحاك، نعم إنه هو نعم هذه أبحث أشوف معنى واحد ابن الضحاك كنيته هو نسبة بده. نعم سلام الله عليك أمين يق فقال يا أبو قريب هاي أوره وقوله كذلك سخرها لكم أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، نهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله وبشر المحسنين أي وبشر يا محمد المحسنين أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين بالرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل مسألة. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا، واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة مرفوعة قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن عمر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه الترمذي. وقال الشافعي وأحمد لا تجب الأضحية بل هي مستحبة، لما جاء في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو سريحة كنت جارا لأبي بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محل أو محل محل سنة كفاية كذا عندك؟ نعم ولا سنة كفاية؟ الضبط عندي هو ما يستقيم، سنة كفاية، إما تكون سنة كفاية أو سنة كفاية. نعم قال الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت سقطت عن الباقين، لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن مخنف بن سليم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات على كل أهل بيت في كل عام أضحات وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجبية، وقد تكلم في إسناده. وقال أبو أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، رواه البخاري. وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ومنها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزي، وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزي من كل جنس وهما غريبان. وقال الجمهور إنما يجزي الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن، فأما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، وقيل ما له ثلاث سنين ودخل في الرابعة، ومن المعز ما له سنتان، وأما الجذع من الضأن فقيل ما له سنة وقيل عشرة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل ستة أشهر، وهو أقل ما قيل في سنه، وما دونه فهو حمل. والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم، والجذع شعر ظهره نائم، قد انعدل صدعين، والله أعلم. نعم. صدعين. فرطة. صدعين. عندنا صدعين. صدعين أحسن. صدعين. انعدل صدعين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله: إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا، وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر الجحد للنعم فلا يعترف به بها. نعم، فلا يعترف بها. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد، وقال غير واحد من السلف كابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم، قالوا: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم هو البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام. نعم. عن ابن عباس قال: لما خرج عندك إنت لما خرج مش عندي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا. رواية لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر. نعم. ولما خرج لكن هو أخرج يعني. أخرج. نعم. نعم. الرواية عن غير ابن جرير برضو. أيوه. أخرج. أخرج يعني. نعم. ورواه الإمام أحمد عن إسحاق. نعم. قال: ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به. وزاد قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننهما، وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف، زاد الترمذي وأوكيع كلاهما عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن الثوري وليس فيه ابن عباس. وقوله تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير، أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير القتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبلو جهدهم في طاعته، كما قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها

ولله عاقبة الأمور، وقوله ولله عاقبة الأمور كقوله تعالى والعاقبة للمتقين، وقال زيد بن أسلم ولله عاقبة الأمور وعند الله ثواب ما صنعوا، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. تمام، قلتم الآية دي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول تعالى، يقول تعالى مسليا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، إلى أن قال وكذب موسى، أي مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات، فأمليت للكافرين أي أنظرتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أنظرتهم وأخرتهم. نعم. قال أي أنظرتهم وأخرتهم. أحسن الله عليكم. ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. ذكر بعض السلف أنه نعم. قال ذكر. نعم. قال ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى وبين إهلاك الله له 40 سنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكتها وهي ظالمة أي مكذبة لرسولها فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك ثقوفها أي قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها وبئر معطلة. ضرور عندك يعني ثقوفها؟ نعم. قال الضحاك ثقوفها عندك؟ ثقوفي عند لا، على عروشها فقط يعني. غير مضبوط. طيب إذا قدرنا يعني تكون سقوفها. نعم. حسن الله عليكم مولانا. سقوف على الابتداء يجوز؟ نعم. حسن الله عليكم مولانا. قال وبئر معطلة أي لا يستقى منه. نعم. نعم صحيح. حسن الله عليكم. فلا يستقى منها ولا يريدها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها وقصر مشيد. قال عكرمة يعني المبيض بالجص. وروي عن ابن علي بن أبي طالب نعم. روي عن علي بن أبي طالب عند ابن علي كان ابن الحنفية أوكي نعم كل جائز. وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح عند المليح وأبي المليح والضحاك نحو ذلك. وقال آخرون هو المنيف المرتفع، وقال آخرون المشيد المنيع الحصين، وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها، فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه. قال آخرون الشديد المنيع الحصين. نعم. قال ولا منافاة بينها، فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاع ولا إحكام ولا حصانة عن حلول بأس الله بهم، كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض أي بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وذلك كاف، كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر جعفر قال حدثنا مالك بن دينار قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أي يا موسى اتخذ نعلي من حديد وعصا ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبارة حتى تتخرق النعلان وتكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا قال بعض الحكماء أحيي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته بالزهد وقويه باليقين وذلله بالموت وقدره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب ما كان قبله وسر في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعما انقلبوا أي فينظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال. كلام جميل يا مولانا جدا. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أي فيعتبرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة وإن كانت القوة الباصيرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر إن كانت سليمة. أيوه ما فهمت يعني أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة وإن كانت القوة الباصيرة نعم وإن كانت القوة الباصيرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر يعني إلا بفتح البصيرة أحسن الله يعني. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني وقد كانت وفاته سنة 1750. قال يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهادان العين والأثر لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر. عند الشنتري هذا معروف في الأندلس وما تصدق هنا في الله على فارس جزاك الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم مولانا وأحسن إليكم وبارك فيكم ونفع بكم كتب الله أجركم مولانا آمين وياك أحسن الله بركاته الله يحييك الله يحسن إليك حالك طيبين نعم المجلس نعم تم المجلس رقم 3 بعد المياه المجلس الثالث بعد المئة تم بفضل الله وتوفيقه فله الحمد والمنة.